قال رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع هو مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه الشرعي، لكن ذكروا فيه مص لبن من ثدي ثاب بوطئ، وهذا في مسألة لبن الفحل، وإلا على القول بأن لبن البكر مؤثر فلا إشكال في كونه غير جامع. كتاب الرضاع، باب الرضاع باب مهم، وهو يتعلق بباب التحريم في النكاح. فالمحرمات في النكاح يحرمنا من جهة الرضاع كما ذكرنا. وهنا سيفصل المصنف رحمه الله في الشروط المعتبرة للحكم بكون الرضاع مؤثرا وموجبا للمنع من النكاح. فقال رحمه الله: كتاب الرضاع، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالرضاع. نعم. قال رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. حكم الرضاع، الرضاع أولا مشروع وجائز، والأصل في جوازه دليل الكتاب والسنة والإجماع، أي يجوز للمرأة أن ترضع ولد غيرها ولا بأس ولا حرج عليها في ذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فنص سبحانه وتعالى على اعتبار الرضاعة. كذلك أيضا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضع من حليمة السعدية وقال له: وفد هوازن يا رسول الله، إن اللاتي في الحضائر ما هن إلا أمهاتك وأخواتك وعماتك وخالاتك من الرضاعة، صلوات الله وسلامه عليه. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم رضاع عائشة من زوجة القعيس في قصة أفلح أخي أبي القعيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، فدل على مشروعية الرضاع وجوازه. والإجماع منعقد على جواز أن ترضع المرأة ولا بأس بذلك ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. ومتى أرضعت المرأة طفلا صار ولدا لها، ابنا لها من الرضاعة، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله أن كل رضيع أو طفل تحققت فيه شروط الرضاعة واستتم الرضاعة على الوجه المعتبر أنه ينسب إلى المرأة التي رضع منها، ويصبح تصبح المرأة محرما له وأما له من الرضاعة، كما صارت حليمة السعدية أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع، ولأن الله نص فقال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فدل على أن التي أرضعت تكون أما لولدها الذي مص اللبن منها. نعم. قال رحمه الله: صار ابنا لها والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. يعني يعتبر للاثنين، ابنا للأب لأنه ثاب اللبن بوطئه، وابنا للأم. هذا أخرجوه، هذا لا يزعج الله، أخرج من الحلقة لا تؤذي الناس، لا تأتي هنا، هذا إزعاج لطلبة العلم، أخرجوا من الحلقة لا يأتي هنا. هذا اعذروني يا إخوان، الدورة الأولى شوش على طلبة العلم، والدورة الثانية شوش على طلبة العلم، ما يصلح، طالب العلم ما يستطيع أن تفرغ لنفسه حتى يأتي من يشغله. نعم. اقرأ. قال رحمه الله: صار ابنا لها والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. صار ابنا للمرأة التي أرضعت، وإذا قلت ابنا للمرأة التي أرضعت معنى أن جميع من تنجب هذه المرأة من الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه قبل الرضاع أو بعد الرضاع يعتبر أخا لهذا الذي ارتضع، والعكس، فإن الذي ارتضع لبنه يعتبر أبا، فجميع ما ينجبه من هذه المرأة من قبل هذه المرأة أو بعد هذه المرأة يعتبر أخا لهذا الذي ارتضع. إذن أصبح الرضاع كالنسب، أصل هذه المسألة وفق هذه المسألة أن الرضاع منزل منزلة النسب، وإذا نزل منزلة النسب فمعنى أن هناك أبوة، هناك في الرضاع اجتماع في أب وأم من الرضاع، فجميع من ينشأ من الأب والأم أخ من الرضاع شقيق، وأيضا اجتماع في الرضاع من جهة الأب واجتماع في الرضاع من جهة الأم. والأصل في هذا مسألة لبن الفحل، يسميها العلماء لبن الفحل، واستدلوا لهذه المسألة بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على أم المؤمنين عائشة فامتنعت أن تأذن له حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت قولتها المشهورة: إنه لم يرضعني أبو القعيس ولكن أرضعتني امرأته، أنا ما رضعت من أبي القعيس حتى آذن لأخيه، ولكن الذي أرضعتني امرأته. فقال صلى الله عليه وسلم: ائذني له، تربت يداك، إنه عمك من الرضع. فجعل اللبن مؤثرا، جعل اللبن للفحل، وإذا كان اللبن للفحل فجميع من ينجب هذا الرجل، بمعنى أن التحريم يتعلق بالرجل ويتعلق بالمرأة، لكن إذا تعلق بالرجل ينبغي أن تقيده بأن اللبن ثاب بوطئه، أن يكون اللبن ثاب بوطئه، لأن اللبن يثوب بوطء الأول والثاني والثالث من الرجال على التفصيل المعروف. فإذا نكحت المرأة ثلاثا من الرجال، فالأول إذا أنجبت منه وثاب اللبن بوطئه، فإن جميع من يرتضع هذا اللبن يصبح ولدا للأول. فإذا عقد عليها الثاني ولم يثب بوطئه لبن، فكل ما يكون من الرضاع قبل أن يأتي الولد ويثوب بوطئه يكون ذلك للأول دون الثاني. إذن في الرضاع يكون فيه الأب من الرضاع والأم من الرضاع، وينبغي أن يكون الرضاع قد توفرت فيه الشروط المعتبرة حتى يحكم باعتباره. نعم. قال رحمه الله: فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب، فلا يجوز له أن ينكح أخواته من الرضاع وهن اللاتي أنجبتهن المرأة، وأخواته من الرضاع اللاتي أنجبهم الرجل من غير هذه المرأة اللي هم الأخوات لأب، وسواء في الأم أنجبتهم من نفس الرجل أو من رجل آخر قبل أو بعد الرضاع. إذن فقه المسألة أن هذا اللحم وهذا العظم لهذا الطفل والرضيع نبت ونشز من ماء الرجل ومن ماء المرأة، وإذا كان كذلك فإن جميع من يتصل بالرجل وجميع من يتصل بالمرأة يتأثر به كالنسب، فيكون أخا له شقيقا أو لأب أو لأم. ثم بعد ذلك جميع من يحرم على الابن من النسب يحرم على الابن من الرضاع. نعم. قال رحمه الله: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما. وإن أرضعت طفلا أي أرضعت هذه الزوجة طفلة صارت بنتا لهما، بنتا للأب الذي ثاب اللبن بوطئه، وبنتا للأم التي أرضعت. ومثل ما ذكرنا أنه هذا يستلزم منه أن يجمع بين الزوج، بين فروع الزوج وفروع الزوجة من نفس الزوج أو من غيره. نعم. قال رحمه الله: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. كما أن الابن يحرم عليه ما يحرم على الابن من النسب، كذلك البنت يحرم عليها ما يحرم على البنت من النسب، فيحرم عليها إخوانها وأخواتها ويسري عليها ما يسري على النسب. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا نص صريح في أن الرضاع ينزل منزلة النسب، ومن هنا تحرم البنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة، وتحرم الأم من الرضاعة كما هو الحال في النسب، فبين صلوات الله وسلامه عليه أن الرضاع ينزل منزلة النسب. نعم. قال رحمه الله: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، إذن يشترط أن يكون واصلا للجوف، وقال ما دخل الحلقة، ويكون ذلك عن طريق الامتصاص فيمتص الثدي، أو يشرب في كأس، فلا يشترط المباشرة لثبوت الرضاع، يعني ما نخصص الحكم بأن يلتقم الثدي فقط، فما دام أنه قد وصل إلى حلقه مباشرة بالرضاع المباشرة بمص الثدي أو بواسطة، كأن يأخذ الرضاعة يوضع في رضاعة من الزجاج ونحن ثم تعطى له فيمص من الرضاعة ولا يمص الثدي لكنه وصل إلى حلقه، وكذلك في الطريق بأن يكون دخوله إلى الحلق من جهة الفم أو دخوله من جهة الأنف، فكله مؤثر. لأنه إذا دخل إلى الحلق ونزل إلى الجوف لم يلتفت إلى طريقه، يعني كونه من الفم أو كونه من الأنف. والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فجعل دخول الماء في الصيام من الأنف كدخوله من الفم لأنه ينتهي إلى الحلق. ومن هنا قلنا إن البخاخات في الربو إذا كان لها رذاذا وجذما أنها تأخذ حكم ما يصل إلى الجوف عن طريق الفم المباشر. فالشاهد من هذا أن الرضاع يستوي فيه أن يكون مصا للثدي شربا اسمه الشرب المعتاد، أو يكون صعوطا عن طريق الأنف، أو وجورا أو لدودا، كل ذلك موجبا للرضاع، موجبا لأن العبرة بوصوله إلى الجوف بأي طريقة وصل فيها إلى الجوف. نعم. قال رحمه الله: سواء دخل بارتضاع من الثدي أو هذا المباشر، نعم، بارتضاع من الثدي، نعم، أو وجور أو صعوط، نعم، أو وجور أو صعوط، أو إن أوضع في حلقه وأجر فيه، أو صعوط عن طريق الأنف، استعط عن طريق الأنف فصب في أنفه. في بعض الأحيان يتعذر صبه في فمه لمرض أو نحوه فيصب عن طريق الأنف ويصل إلى الجوف. نعم. قال رحمه الله: محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. محضا كان أو مشوبا، هذا اللبن الذي يوجب ثبوت المحرمية له حالتان: الحالة الأولى أن يكون محضا خالصا لم يختلط بغيره، والحالة الثانية أن يكون مشوبا مخلوطا بالغير فيخلط بالماء أو يخلط بأي شيء آخر أو بدواء. فإذا خلط اللبن، جئنا مثلا لطفل مريض فأرادوا قالوا نريد له لبنا، وأمه ليست عندها لبن مثلا أو لا يتيسر أن ترضعه، فجاءت امرأة تريد أن ترضعه فوضعت اللبن في كأس، فقال الطبيب نريد أن نضع على هذا اللبن دواء، فشرب 5 رضعات من هذا الدواء المخلوط باللبن. فإذا خلط باللبن غيره لدواء أو غيره، في بعض الأحيان يخفف اللبن بالماء أو يوصي الطبيب يقول مثلا صحته يخفف اللبن الذي يرتضعه ويضع معه ماء، فجيء بلبن امرأة وخلط بالماء وشربه هذا الطفل 5 رضعات معلومات على الصفة المعتبرة، فالذي شربه مشوبا. الشوب على حالتين: إذا كان اللبن مخلوطا، إما أن يستهلك اللبن فيختلط بغيره فلا يتميز بحيث ما تستطيع أن ترى صفات اللبن، وإما أن لا يستهلك. فإن كان مستهلكا فمذهب الجمهور على أنه غير موجب لحكم الرضاع، أنه خرج عن كونه لبنا معتبرا بالاستهلاك. وكذلك وأما إذا كان لم يستهلك ولم تذهب صفاته فإنه يبقى على أصله الموجب للتحريم. إذن في الشوب صورتان: إما أن يستهلك وإما أن لا يستهلك. فإن لم يستهلك فإنه في هذه الحالة يبقى على الأصل من كونه رضاعا مؤثرا، وإن استهلك وذهبت مادته فإنه يقطع الحكم. ولذلك الاستهلاك لهذه المسألة نظائر، منها ما يكون في الطيب والأطياب للمحرم ونحو ذلك من المأكولات المحرمة من الأطياب على المحرم، إذا استهلك فرق بين المستهلك وغير المستهلك منها. نعم. كلبن الرجل إن وجد لبنا، هذا فقط العلماء يذكرون، لكن قد يحصل في بعض الأحيان، وهذا يعني من أندر النادر. ذكر بعض العلماء في بعض الفتاوى أنه مرت عليه بعض الحوادث، ولكن هذا لا يعتد به. نعم، لأنه أندر من النادر وأغرب من الغريب. نعم. قال رحمه الله: أحدها أن يكون لبن امرأة. هي طيب بعدين. قال رحمه الله: أحدها أن يكون لبن امرأة. أيوة. بكرا كانت أو ثيبة. لبن امرأة مثل ما ذكرنا أن الأصل في اللبن أن يكون من المرأة، فخرج لبن الخنثى ولبن البهيمة فإنه لا يجب. لو أن بقرة احتلبها شخصان وشرب كل منهما 5 رضعات معلومات، هذا لبن. فلو قلنا لبن إن يعني ظن أنه أي لبن، إذن يشترط أن يكون لبن آدمية، خرج لبن البهيمة وخرج لبن الخنثى، إن لبنها لبنه غير مؤثر. نعم. قال رحمه الله: في حياتها أو بعد موتها. في حياتها إذا وقع الارتضاع في حياة الآدمية أو بعد موتها، شريطة أن لا يكون تغير بالموت، لأن الآدمية إذا ماتت وفيها لبن، وهذا يقع حتى في بعض الحوادث مثل أجرنا الله وإياكم الزلازل وانهدام البيوت، في بعض الأحيان يجدون الطفل الرضيع حيا وأمه ميتة، ويكون هذا الطفل الرضيع بقدرة الله عز وجل على ثدي أمه ويرتضع منه ويبقى فترة، والرضاع من الميتة والأم ميتة، يعني إما جاء الهدم وجاء الزلزال وهي ترضع ولدها، ويجدونه حيا لفترة. والشاهد من هذا أن الطفل الرضيع إذا ارتضع من الميتة لا تخلو الميتة من حالتين: الحالة الأولى أن يكون لبنها قد تغير فهذا لا يؤثر، وإما أن يكون على أصله ولم يتغير، لم تتغير صفاته، فحينئذ رضعه مؤثر إذا كان على القدر المعتبر. نعم. قال رحمه الله: فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا، لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يكون في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فنص سبحانه وتعالى على أن الرضاعة في الحولين، ومن هنا لا يكون بعد تمام الحولين. واغتفر بعض العلماء الشهر والشهرين، ومنهم من تدرج إلى نصف الحول فيما زاد على الحولين، فإذا وقع بعد الفطام لم يؤثر على الأصل، ويخرج مستثني من الأصل كما في قضية سالم مولى أبي حذيفة، وتخص بالوارد. وأما الأصل أن الرضاع في الحولين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الرضاع وسئل عنه قال: ما فتق الأمعاء. وقال صلى الله عليه وسلم عن الرضاع المؤثر: ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فهذا يدل دلالة واضحة على أن العبرة بزمان معين يكون في الحولين. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام، وهذا يدل على أنه يكون في الحولين على الغالب، أن الغالب أن الطفل يفطم من بعد الحولين. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يرتضع خمس رضاعات. الشرط الثالث أن تكون الرضاعة خمس رضاعات معلومات، والأصل في الشراط الخمس حديثان صحيحان، أولهما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره، قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. وأما الدليل الثاني فحديث سالم مولى أبي حذيفة، فإن امرأة أبي حذيفة لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه أن سالما كان في بيتها ما يعدونه إلا كابن من أبنائها وأنه كبر، فوجدت في نفس أبي حذيفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمسا تحرمي عليه. فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن الرضاع بخمس، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. وذهب طائفة من العلماء إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، واحتجوا بعموم قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا: إن الله عز وجل قال: اللاتي أرضعنكم، ومن رضع القليل والكثير فقد رضع. ومن العلماء من قال إن الثلاث رضعات هي المؤثرة، وأما بالنسبة لما دونها فليس بمؤثر، واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ومفهوم أن الثلاث تحرم. والصحيح والذي يترجح والعلم عند الله هو القول باعتبار الخمس، أولا لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدلال بعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يجاب عن بأن السنة قيدت الرضاعة بالخمس، فأصبح هذا المطلق في القرآن محمولا على المقيد في السنة، ونقول أطلق القرآن وقيدت السنة، والسنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عموما بلا إشكال، كما أنهم قيدوه في كثير من المسائل التي قيدت بها السنة. ثالثا أما الاستدلال بحديث لا تحرم المصة ولا المصتان فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الاستدلال به من باب المفهوم، وهو مفهوم العدد وهو متكلم فيه عند الأصوليين، ولكن على القول باعتباره نقول إنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن المصة والمصتين لا تحرم، وسكت عن الثالثة، فاحتمل أنها تحرم واحتمل أنها لا تحرم. فلما جاء حديث الخمس رضعات علمنا أنها لا تحرم الثلاث. والجواب الثاني وهو أقوى أيضا أن الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان جاء جوابا عن سؤال، والقاعدة المعتبر في الأصول في المفاهيم أن النص إذا كان جوابا عن سؤال لم يعتبر مفهومه. أن النص إذا جاء جواب عن سؤال، يعني مثلا حينما تقول نجح عبد الله ومحمد وصالح، نفهم أن البقية لم ينجحوا. إذا قلت نجح فلان وفلان وفلان نفهم أن البقية لم ينجحوا، وحينئذ نقول هذا المفهوم معتبر. لكن لو أن شخصا سأل غيره فقال له هل نجح عبد الله وصالح ومحمد، قال نعم نجح عبد الله وصالح ومحمد، هل معنى ذلك أن غيرهم لم ينجح؟ الجواب لا علاقة له بالغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رضاع فيه المصة والمصتان فقال لا تحرم المصة ولا المصتان، هذا الذي سئل عنه. والأصل عندنا أن ما دون الخمس لا يحرم، فأصبح لا تعارض بين حديث لا تحرم المصة والمصتان وحديث خمس رضعات معلومات يحرم، لأن الأول جاء جوابا عن سؤال، وإذا كان النص جوابا عن سؤال لم يعتبر مفهومه. ثم الاستدلال بحديثنا أوردوا عليه إشكالات، ومن أقواها قولهم إن حديث عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات، فنسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. قالوا إن هذا الحديث إما أن نعتبره قرآنا وإما أن لا نعتبره، فإن لم نعتبره قرآنا فعائشة رضي الله عنها تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، فحينئذ نخالف الراوي ونخالف خبر عائشة نفسها لأن ساقته على أنه من القرآن، لأن قال توفي وهن مما يتلى من القرآن. وإما أن يكون غير قرآن فعائشة لم تسق على أنه غير قرآن، وبناء على ذلك لا يصلح الاحتجاج به لأنه لا يمكن إثباته سنة مستقلة ولا يمكن إثباته قرآنا مستقلا، لأن القرآن يحتاج إلى التواتر، وهذا جاء بخبر الواحد، وعائشة رضي الله عنها أوردته على أنه من القرآن. والجواب عن هذا أن يقال إن قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن أي أنها أن بعض الصحابة كان يتلوه قرآنا، لأن القرآن كان على ضربين، القرآن طبعا منه المحكم وهو الذي كان في العرض الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من حياته، فقد كان جبريل كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كل رمضان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن، فلما كان آخر رمضان عرض عليه القرآن مرتين، عرض عليه القرآن مرتين صلوات الله وسلامه عليه، وكانت العرضة الأخيرة، هذه العرضة الأخيرة هي التي أحكمت وهي القرآن، وهي التي تناقلتها الأمة بالتواتر، وما عداها هو المنسوخ. هذا المنسوخ قسم منه علم الصحابة بنسخه وقسم من الصحابة لم يعلم، فكان البعض يتلوه كأنه قرآن، فعائشة رضي الله عنها تبين اشتهار الشيء بين الصحابة فحكته على ما كان يفعلونه لا على أنه حكم من القرآن، وحينئذ انتفى الاعتراض بهذا الاعتراض أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، أي أنه كان محكما، وإلى درجة أن البعض ظنه محكم التلاوة والحكم، فكان يتلوه لأنه لم تبلغه العرضة الأخيرة من القرآن. وهذا معروف في الصحابة رضوان الله عليهم، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يحضر بعض أموره ومنهم من يغيب. فالشاهد من هذا أن دليل القائلين بالخمسة أقوى وأولى بالاعتبار، فالخمس هي المعول في اعتبار الرضعات، وما دونها فإنه لا تثبت به الرضاعة. إذا رضع خمس رضعات معلومات، ويعبر العلماء بالمشبعات، والمراد بالشبع الشبع في الصورة لأن لنا الظاهر، وهذا العمل بدلالة الظاهر، أن ننظر إلى الرضيع، فإذا التقم الثدي وارتضع منه وأمسك الثدي ترك على راحته حتى يتركه اختيارا، فإذا تركه باختياره فرضعة واحدة، ثم إذا رجع ثانية فهي الرضعة الثانية، حتى يستتم خمس رضعات معلومات. هذا بالنسبة للرضعة المعلومة. بناء على هذا، لو أنه التقم الثدي فنزعته الأم منه ثم عادته إليه فهي رضعة واحدة، ولو أنه التقم الثدي فجاء أحد ونزع رأسه منه فإنها ثم عاد فهي رضعة واحدة. إذن أن يشرب شربة تامة ثم يترك الثدي باختياره، فهذه رضعة تامة. نعم. قال رحمه الله: لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك. طبعا هذا القرآن منه ما هو محكم التلاوة والحكم، منه ما هو محكم التلاوة دون الحكم، ومنه ما هو منسوخ التلاوة والحكم، ومنه ما هو منسوخ التلاوة دون الحكم، منه ما هو منسوخ الحكم دون التلاوة. وهذه أقسام النصوص الآيات الواردة في القرآن. هناك آيات مثلا منسوخة تلاوة وحكمة، كما في قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما هو مثبت في رواية الترمذي وغيره من أصحاب السنن. هذا منسوخ تلاوة وحكما، لأنه أمر برجم الشيخ والشيخة سواء كان محصنين أو ثيبين، محصنين ثيبين أو بكرين. ونسخ هذا عند بعض العلماء يراه نسخا وبعضهم يراه تخصيصا، وكذلك أيضا ربما نسخت التلاوة بقي الحكم، ونسخ الحكم بقيت التلاوة، ونسخ حكما وتلاوة. فهذا الذي معنا نسخ تلاوة ولم ينسخ حكما. ومن أمثلته أيضا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قالوا إنها منسوخة تلاوة دون الحكم. وهذا مبني على مسألة عند علماء الأصول: هل القراءة الشاذة يثبت بها الحكم أو لا؟ وقد تكلم شيخ الإسلام كلاما نفيسا في مجموع الفتاوى على مسألة القراءة الشاذة، وأن القراءة الشاذة فيها حكم وفيها تلاوة، وأننا لا نريد التلاوة لأن التلاوة لا تثبت بالشذوذ، وإنما نريد الحكم، والحكم يستوي فيه أن تكون القراءة شاذة أو محكمة، لأن العبرة بالثقة بوصول الشيء، فإذا وصلت إلينا هذه القراءة بخبر الثقة المقبول خبره قبلناها كما نقبل الأحكام من غير القراءات الشاذة، فالحكم في ذلك سيان. وله كلام نفيس في مجموع الفتاوى في حجية القراءة الشاذة على في إخراج الحكم، حجية الحكم إذا كان من قراءة شاذة سواء كانت شذوذها بالمعتبر فيها أن تكون ثابتة بالنص المعتبر، يعني بالرواية المعتبرة. نعم. قال رحمه الله: ولبن الفحل محرم. ولبن الفحل محرم كما ذكرنا. نعم. فلا يختص التحريم بالمرأة، وبناء على ذلك ننظر إلى جميع من ينجبه هذا الرجل وإلى قرابة الرجل كالنسب، فإخوانه أعمام من الرضاعة، وكذلك أيضا أبناؤه من غير هذه المرأة الذي ارتضع إخوان من الرضاعة لأب، وقس على ذلك بقية الأحكام. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. لو كان له امرأتان فرضعت إحداهما فأرضعت إحداهما الطفل 3 رضعات فهذا دون القدر المعتبر، ثم أرضعته الثانية 2 رضعات فهذا دون القدر المعتبر بالنسبة لكل امرأة على استقلالها. فإذا قلنا لبن الفحل معتبر، فحينئذ ننظر إلى أنه قد رضع من الأب 5 رضعات ورضع من الأمهات دون 5، فتثبت الرضاع بالنسبة للأب ولا تثبت بالنسبة للزوجتين، فلا يعتبر ابنا من الرضاع للأولى التي أرضعت 3 ولا ابنا من الرضاع للثانية التي أرضعته 2، ويعتبر ابنا لمن؟ للأبي وحده، لأن مجموع ما ارتضع منه مما ثاب بوطئه 5 رضعات، وكون المحل مختلفا لا تأثير له كما لو رضع من محل واحد. هذا بالنسبة للبن الفحل معتبر. نعم. قال رحمه الله: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2 صارت بنتا له دونهما. صارت بنتا له دونهما، لأنها رضعت 5 رضعات من لبن ثاب بوطئه دون الزوجة الأولى ودون الزوجة الثانية. فائدة هذا أنها تصير أختا لجميع من ينجبه الرجل، ولا تصير أختا لمن تنجبه الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية من غير هذا الرجل. فلو أن الزوجة الأولى عندها ابن من غير هذا الزوج فهو أجنبي، والثانية التي أرضعت 3 رضعات لو عندها ابن أو بنت من غير هذا الزوج قبل الرضع أو بعده فليس بمحرم ولا أخ، لأنها لم تصر أما لها، وإنما ثبت الرضاع للفحل ولم يثبت للمحل الذي ارتضعت منه وهي الأم. نعم. قال رحمه الله: فلو كانت الطفلة زوجة لهم فسخ نكاحها. لو كانت هذه المصيبة، لو أن هذه الطفلة الصغيرة زوجها أبوها من هذا الرجل، قال طيب جيبها في البيت، فجاءت في البيت فارتضعت من زوجته الأولى 3 وارتضعت من زوجته الثانية 2، تمت 5 رضعات، حينئذ يكون الحكم أنها إيش؟ بنته من الرضاع، فينفسخ نكاحها بهذا الرضاع، لكن لا ينفسخ نكاح الزوجتين، لأن كل واحدة منهما لم تستتم رضاعها 5 رضعات حتى تكون بنتا لها، لأن لو استتمت رضاعها 5 فحينئذ تكون الأم محرمة بإيش؟ بالعقد على بنتها، وهذه قد عقد عليها، وحينئذ ينفسخ نكاح المرضعة. إذن إذا أرضعتها إحدى الزوجات 3 رضعات وأرضعتها الزوجة الثانية 2، تأثر بلبن في حق الفحل ولم يتأثر بالمحل، وحرمت هذه الرضيع الطفلة، فإن كانت زوجة كان قد عقد عليها قبل الرضاع انفسخ نكاحها، لأنها أصبحت بنتا من الرضاع، وهذا التحريم العارض يفسخ النكاح. ولكن التي أرضعتها لم ينفسخ نكاحها لأنها ليست أما لها من الرضاع. نعم. قال رحمه الله: انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها. ولزمه نصف مهرها، أنها فرقة قبل الفسخ، لأنه طلاق وهو فرقة قبل الدخول، إذا كان هناك مهر مسمى يثبت لها نصف المهر ويرجع فيه على من فعل ذلك من فعل فعلته، وبناء على ذلك يضمن هذا، لأنه فوت عليه هذه المرأة وخسر نصف المهر، فيلزمه أن يدفع، تلزم المرضعتان يلزمهما المهر. فإذا لزمهما المهر فرضنا 5000 ريال، نقول للتي أرضعت 3 رضعات عليها 3000 ريال، والتي أرضعت 2 عليها 2000، لأن الخلل جاء ب3 أخماس من الأولى وجاء ب50 من الثانية فيتقسط المهر على قدر الضرر، لأن هذا يوجب الضمان، لأن أفسدت نكاح المرأة وهذا الإفساد جناية فتتحمل مسؤوليته. فمن أرضعت ثلاثا، لأنها قد تغار ما تريد هذه الصغيرة زوجة فترضعها، فإذا أرضعتها الثلاث لزمها ثلاثة أخماس المهر، وإذا أرضعتها الأخرى رضعتين لزمها الخمسان وهو تمام المهر. نعم. قال رحمه الله: ويرجع به عليهما أخماسا. ويرجع عليه بهما أخماسا، لأن الأولى أرضعت ثلاثا والثانية أرضعت رضعتين، فكل واحدة تضمن على قدر ما أرضعت. نعم، لأنها تسببت في إفساد النكاح وأدخلت الضرر على الزوج، وحينئذ تتحمل بقدر ما أفسدت. التي أفسدت بالأكثر ثلاثة عليها ثلاثة أخماس، ولو أرضعت إحداهما أربع رضعات والأخرى رضعة كان على الأولى أربع أخماس المهر 4000 ريال، وعلى الثانية 1000 ريال، نعم له الخمس. نعم. قال رحمه الله: ولم ينفسخ نكاحهما. ولم ينفسخ نكاحهما لأنهما ليستا لم تكن بنتا لهما حتى نحكم بانفساخ نكاح الأم. نعم. قال رحمه الله: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات 3 من لبنه و2 من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه. أرضعتها 5 رضعات 3 من لبنه و2 من لبن غيره، جاءت عند الرجل، كانت هذه الطفلة أرضعتها رضعتين قبل أن تتزوجه، ثم نكحت وفي نكاحها أرضعتها 3 رضعات، تمت 5 رضعات، صارت أما لها، أما للطفلة، لأن الطفلة رضعت كم؟ 5 رضعات من الأم، فلما رضعت 5 رضعات صارت أما لها. لكن هذا الزوج لم ترتضع من لبنه 5، وحينئذ تكون ربيبة بنت الزوجة، وإذا كانت ربيبة يشترط في تحريمها الدخول على أمها، وقد دخل على أمها فحرمت لأنها أصبحت ربيبة قد دخل بأمها. ثم هذه المسكينة التي أرضعت الأم حرمت لأنه عقد على ابنتها، والعقد على الأمهات البنات يحرم الأمهات، فحرمت الأولى وحرمت الثانية، الاثنتين تحرم. إذن لو أرضعت 3 رضعات من لبنه ورضعتين من لبن غيره، أو رضعت 4 رضعات من لبنه ورضعة من غيره، أو أرضعت الأقل في هو رضعتين و3 من غيره ورضعة و4 من غيره، الحكم واحد، الضابط ألا تصل إلى الحد المعتبر وهي تحت الزوج، بمعنى من دون 5، فلا تصل إلى 5. فإذا أرضعتها بعضا من لبنه وبعضا من لبن غيره صارت الطفلة بنتا لها، لأنها رضعت من محل واحد 5 رضعات، فثبتت الأمومة بالرضاع لهذه المرضعة. وأما الزوج فإنه لم ترتضع منه 5، لم تتمحض الرضاعة على الوجه الموجب للتحريم اللي هي 5 رضعات، فحينئذ نقول بمجرد أن ترضعها 5 أصبحت ربيبة، لأن هذه المرأة فراش لهذا الرجل زوجة، فلما رضعت منها واستتمت الرضاع وثبتت البنوة من الرضاع ثبت كونها ربيبة. وإذا ثبت كونها ربيبة شرط تحريم الربيبة أن يكون قد دخل بأمها، وهو قد دخل بها، فحرمت هذه الطفلة فانفسخ نكاحها لأنها أصبحت ربيبة. ثم أمها انفسخ نكاحها من جهة كون هذه الربيبة كان قد عقد عليها زوجها، والعقد على البنات يحرم الأمهات، فحرمت الأولى وحرمت الثانية، حرمت الأولى وحرمت الثانية، ولزمها ماذا؟ المهر كاملا، يلزم أن تدفع المهر كاملا. نعم. قال رحمه الله: وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، من طبعا بنت زوجته التي قد دخل بها، لأن الرجل الأول وطئ الأم هذه حتى ثاب اللبن بوطئه، فحينئذ تكون ربيبة من زوجة دخل بها، فتحرم على الزوج الأول والزوج الثاني، لأن الزوج الأول وإن كانت قد ارتضعت منه من أرضعته من الأول 3 رضعات، لكن المشكلة جاءت من كونها بنتا لهذه الزوجة، ما جاءت من جهة كونها رضعت منه، هي ليست بنته ولكنها ربيبته، فنحرمها على الزوج الأول من جهة كونها ربيبة، ونحرمها أيضا على الزوج الثاني من كونها ربيبة، لأن الأول دخل بهذه الأم والثاني أيضا دخل بهذه الأم. كيف نقول اللبن؟ لأنه ثاب بوطء الأول وثاب بوطء الثاني، فحرمت على الأول وحرمت على الثاني، فقوله في هذا صحيح. نعم. قال رحمه الله: وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. وإن لم تكن الطفلة امرأة له، ما عقد عليها، لم ينفسخ نكاح المرضعة، لأنه يثبت إذا في هذه الحالة إذا أرضعتها 3 منه واثنتين من غيره، فإنه إذا لم يعقد على هذه البنت فتكون قد أرضعت بنتا من الرضاع أجنبية، وإذا أرضعت البنت الأجنبية فليست بربيبة حتى تفسخ نكاح أمها المرضعة، وحينئذ إذا لم يكن عقد على الطفلة لم ينفسخ نكاح هذه المرضعة للخمس منه ومن غيره من الأول والثاني. نعم. قال رحمه الله: ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. حرمت على هذا الطفل وانفسخ نكاحها، طبعا هو ابنها من الرضاع، انفسخ نكاحها. نعم. قال رحمه الله: وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا، لأنها تعتبر أما، وإذا عقد على هذه البنت تعتبر ماذا؟ أم زوجته، وهذه تحرم حرمة مؤبدة كما ذكرنا في مانع المصاهرة. نعم. قال رحمه الله: لأنها صارت من حلائل أبنائه. عفوا الصورة أعد. قال: ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعت. أي لو أن هذه الصورة صورتها امرأة تزوجت طفلا ثم أرضعت هذا الطفل 5 رضعات. نعم. فأرضعته. قال: فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. حرمت عليه، هذا ما في إشكال، وانفسخ نكاحها. بقي هذا الزوج، يعتبر هذا الولد طفل ابنا له بالرضاع، وكانت قد عقدت عليه، فهذه المرضعة حليلة ابنه من الرضاع، فتحرم عليه حرمة مؤبدة لأنها حليلة ابنه من الرضاع، صار شيخ ما شاء الله، 5 رضعات، رضع 5 رضعات وأصبح ابنا له، وعقد عليها لأنه عقد على هذه المرأة على هذا الطفل، فصاحب اللبن لا يستطيع أن يتزوج هذه المرأة لأن الطفل قد عقد عليها، لأنه هو ابنه، فإذا عقد عليها وحكم بكونه ابنا من الرضاع وكان قبل الرضاع المرأة زوجته، حرمت هذه المرأة على صاحب الرضاع تحريما مؤبدا، على صاحب اللبن تحريما مؤبدا، لأنها صارت حليلة ابنه. مثال ذلك: عبد زيد من الناس تزوج خديجة وثاب اللبن بوطئه ثم انفسخ نكاحه منها، فجاءت وتزوجت طفلا رضيعا، عقد لها على هذا الطفل، طبعا هو مو المقصود أن هذا يحدث ولا ما يحدث، هذه رياضة ذهن، وإذا أتعب طالب علم بمثل هذه الرياضات وجلس يوما في القضاء فدخلت عليه خصومة، دخل بعضها في بعض، ارتاض ذهنه واستطاع بإذن الله عز وجل أن يميز الأشياء بردها إلى الأصول ويحكم فيها بحكم الشرع، هذه رياضة الذهن. البعض يقول: انظر ماذا يقول العلماء، هذه كتب الفقه فيها غرائب وعجائب ويأتون بصور عجيبة، هذا هو العلم الذي يراد به ترويض طالب العلم للفتوى، فإذا فوجئ بسؤال غريب ومعضلة ونازلة جمل الشرع، ولو أن الشرع جامل بدونه، لكن يكون يتكلم على قدم راسخة من العلم، فهذه رياضة الذهن. فالشاهد من هذا أنه قد يعقد لامرأة على طفل وقال وليها زوجتك ابني فلان، وقد يحصل حتى في الطمع بعض الأحيان كل هذا الطفل ميراث، وقد يكون حتى ترغب أنه تزوجه لماله، والمرأة تنكح لماله والرجل ينكح لماله، فقالت زوجني فلان، هذا أريدنا. طيب قالت أريد أن أقوم عليه وأرعى شؤونه وأجنب مني، زوجه من هذا الطفل الذي عندنا أنه تزوج وعقد وليه عليها، ثم أرضعته 5 رضعات. هذه 5 رضعات من لبن زيد الذي كان نكحها ثم طلقها. إذا نكحها ثم طلقها تحل له إذا لم تنكح بعقد جديد بعد أن تخرج من عدته، بقيت له 2 طلقات يحل له نكاحها لأنه باقي له 2 طلقات. لكن جاء هذا الضيف الجديد وزوجوه إياها فأصبح زوجا لها، لما أصبح زوجا لها قامت وأرضعته 5 رضعات من لبن من؟ من لبنها حتى يثبت النواه، ولبن الزوج. فلما رضع 5 رضعات أصبح ابنا لها وللزوج الأول. إذا صار ابنا لها وللزوج الأول فإن هذه الزوجة كان قد عقد عليها قبل الرضاع فهي زوجته، وثبت شرعا أنها زوجته يوما من الأيام. وقد قلنا كل من عقد عليه الابن وأصبح حليلا أصبحت حليلة له ولو لساعة ولو لثانية فإنها محرمة على أبيه. فبمجرد أن يثبت كونه ولدا لها من هذا ابنا له من هذا الرضاع تحرم عليه، تحرم الأم إلى الأبد، ويصبح هذا الابن تصبح هذه زوجة الابن وحليلة الابن محرمة تحريما مؤبدا ولا مؤقتا؟ مؤبدا، وحينئذ يجوز له نكاحه. قال رحمه الله: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة. أصبر أصبر أصبر، كم باقي على المغرب؟ إذن إن شاء الله نؤخر لأن بس ما أدري بعد المغرب نستمر، ترون نستمر بدل السؤال أحسن حتى يكون مرتبط ببعضه. نعم. طيب ولو تزوج، قال رحمه الله: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. الآن تزوج كبيرة وصغيرة، لا تخلو كبيرة من حالتين حتى تكون الصورة واضحة في هذا الفصل. إما أن يكون عقد عليها ولم يدخل، أو عقد عليها ودخل. فإن كان عقد على الكبيرة ولم يدخل فأرضعت الصغيرة قبل الدخول حرمت الكبيرة لأنها أم لزوجته من الرضاع، حرمت الكبيرة. فقال: لو تزوج كبيرة وصغيرة، كبيرة ولم يدخل بها، أيوة، وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. حرمت الكبيرة لأن أم الزوجة تحرم بمجرد إيش؟ العقد. وثبت نكاح الصغيرة يبقى على ما هو عليه. انظر، لم يدخل بها، أي أن الكبيرة لم يدخل بها بعد. وفي هذه الحالة بمجرد أن ترضع هذه الزوجة هذه الطفلة وهي زوجة فمعنى ذلك أنها أصبحت أما للزوجة، وبمجرد أن تصبح أما للزوجة ينفسخ نكاحها، لكن لا ينفسخ نكاح الصغيرة لأن الصغيرة لم يدخل بأمها بعد. هذا الذي جعل المصنف يقول كبيرة لم يدخل بها. إذن انتبه لقيد لم يدخل بها حتى تكون الصورة التالية واضحة. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت صغيرتين فأرضعتهم الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين. طيب، إذا أرضعت الكبيرة الصغيرتين فحينئذ ينفسخ نكاح الكبيرة كما ذكرنا، وأما الصغيرتان فهما أختان من الرضاعة فينفسخ إيش؟ نكاحهما لأنهما معا مرتضعتان، أخذت الاثنين بالثدين أرضعتهما معا، هذه 5 وهذه 5، فحينئذ حرمتا لأنه مانع إيش؟ الجمع بين الأختين. نعم. قال: وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. ثم بعد ذلك نقول له: أنت بالخيار أن تختار واحدة منهما كما ذكرنا في مسألة التخيير في الجمع. نعم. قال رحمه الله: وإن كن 3 فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين. إن كن 3 أرضعت 3 من الصغيرات في هذه الحالة وهي الرابعة، طبعا الرجل يكون في عصمته أربع نسوة، في هذه الحالة ينفسخ النكاح الكبيرة لأنها أصبحت أما كما ذكرنا، وينفسخ نكاح الاثنتين المرتضعتين مع بعضهما وينزلان منزلة الواحدة فينفسخ نكاح الثالثة. أعد اقرأ العبارة. قال: وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن متفرقات، نعم، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا. إيه عفوا، انفسخ نكاح المرضعتين أولا، نعم أيوة. قال: وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. السبب في هذا أنه إذا أرضع الأولى إذا أرضعت الأولى خمس رضعات وأرضعت الثانية خمس رضعات صارتا أختين، وفي هذه الحالة ينفسخ نكاحهما ويثبت نكاح الأخيرة، لأن الأخيرة جاءت خلوا ليس لها منافس. أنا سبق على ذهني الصورة الآتية. أما هذه الصورة عنده ثلاث من عندها ثلاث أرضعتهن وكلهن زوجات، ففي هذه الحالة نحكم بانفساخ الكبيرة لما ذكرنا، وينفسخ نكاح الاثنتين الأوليين، لأنه إذا أرضعت الأولى خمسا متفرقة، أرضعت الأولى خمسا ثم أرضعت الثانية خمسا صارتا أختين في عصمة واحدة، فينفسخ نكاح الأولى بمجرد أن تتم الرضاع للثانية فيسقط نكاح الاثنتين. فإذا سقط نكاح الاثنتين جاء نكاح الثالثة خلوا، وحينئذ لم ينفسخ نكاحها. نعم. قال رحمه الله: فانفسخ نكاح الكبيرة ونكاح الأولى والثانية التي رضعت أولا وثانيا لأنه متفرقة. نعم. قال رحمه الله: وإن أرضعت إحداهن منفردة. وإن أرضعت إحداهما منفردة، هذه التي يعنيها في نعم. قال: وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث. هذه المصيبة. الآن عندنا الكبيرة وعندنا ثلاث صغيرات زوجات، إما أن يقع إرضاع الثلاث متفرقات فبينا أننا ننفسخ نكاح الأولى والثانية منهما، لأن الثانية تدخل على الأولى فتفسد نكاحها بمانع الجمع فتصبح الثالثة خلوا فيصح إيش نكاحها. هنا أرضعت الأولى ثم أرضعت الاثنتين معا من الثدين، هن ثلاث، فأرضعت الأولى ثم أرضعت الاثنتين معا، إذا أرضعت الاثنتين معا نزلتا منزلة الواحدة، فالاثنتان تنقض كل واحد منهما نكاح الأخرى، ثم الأخرى تنقض نكاح الأولى لأنها أصبحت أختا لها من الرضاع، فالاثنتان تنزل منزلة الرضيعة وتنقض نكاح الأولى. ما تستطيع تقول إن الثالثة جاءت خلوا لأنها ثبت رضاعها فليست بخل، فإذا أرضعت الثانية مع الثالثة صارت الثانية مع الثالثة بمثابة الأخت الواحدة، فسقطتا وأسقطتا، يعني أثرتا في نكاحهما وفي نكاح من سبقتهما. نعم. قال رحمه الله، هذا واضح إن شاء الله. قال رحمه الله: وله نكاح من شاء منهن منفردة. ثم بعد ذلك له نكاح من شاء منهن لأن المانع الجمع، ثم قلنا في مانع الجمع يخير. نعم. قال رحمه الله: وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. بلا إشكال، كان قد دخل بالكبرى الآن كله إذا لم يدخل، أما إذا كان قد دخل فكلهن ربائب من زوجة مدخول بها، وحينئذ يحرمن جميعهن، اتفقت الرضاعة تفرقت الرضاعة اشتركن في الرضاعة أو لم يشتركن، فإنهن بمجرد رضاعهن يصرن ربائب محرمات إلى الأبد، ينفسخ نكاحهن كلهن. يبقى السؤال في مسألة ضمان المهر. نعم. قال رحمه الله: ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. ولا مهر للكبرى إذا كان لم يدخل بها، لأن هي التي أفسدت النكاح والفساد جاء من جهتها فتتحمل مسؤولية نفسها، فليس لها شيء، ضيعت على نفسها حقها. إيه؟ نعم. قال رحمه الله: وإن كان قد دخل بها فلها مهرها. وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، لأن المهر هنا مستحق بالوطء والاستمتاع، وكان قد استمتع بها، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ف فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعل المهر لقاء إيش؟ استمتاعي بها، وحينئذ يكون لها المهر. نعم. قال رحمه الله: وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. وعليه نصف مهر الأصاغر لأنه فسخ نكاحهن قبل الدخول، وحينئذ يعطيهن، لأن الفسق إنه طلاق كما في مذهب الحنابل، فالفسخ طلاق، وحينئذ ينفسخ نكاحهن فيثبت لهن نصف المسمى نصف المهر، لأنه طلاق قبل الدخول بعد التسمية، فيكون لهن النصف. ثم هذا النصف يرجع به على من؟ على من تسبب في ضياع هذه الزوجات وهي المرضعة، وتدفع مهرا كاملا ونصف إذا كان متساويات المهور، فتدفع مهرا ونصف، وإلا تقسط كل مهر بحسبه. نعم. قال رحمه الله: ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج. الله يعينكم. طبعا العلماء رحمهم الله يفرقون بين دخول الشيء بعاق المكلف كالكبيرة وبين دخوله بغير المكلف. فالآن الصغيرة دبت إلى الكبيرة وارتضعت منها، ودعونا نرى. طيب ولو دبت؟ قال رحمه الله: ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت. وهي نائمة طبعا غير مكلفة. المقصود من هذا أنه ما يكون لها دخل حتى ما تحملها مسؤولية المهر. نعم. قال رحمه الله: ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج. حرمتها على الزوج لماذا؟ لأنها أم للزوجة وهي قد عقد عليها، فبمجرد أنها ارتضعت منها صارت أما للزوجة فتحرم، حرمتها. طيب. قال رحمه الله: ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. ولها نصف مهرها إن كان قبل الدخول. الصغرى طبعا غير مكلفة، وخطأ الصبي عمد الصبي يعتبر خطأ، أي ضرر يفعل وهو متعمد يعتبر في حكم إيش؟ الخطأ. هنا تضمينها المهر من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. الصغار إذا جنوا فإنه كونه غير مكلف لا يسقط الضمان، لو أن الصبي كسر بابا أو كسر سيارة فما نعاقبه، لكن نلزم بالضمان في ماله. في هذه الحالة هذه الصغيرة إذا دبت ومشت بنفسها إلى ثدي الكبيرة وهي نائمة، حينئذ جاء الخلل من جهة الصغيرة وبفعل الصغيرة ومباشرة الصغيرة، فالكبيرة لا دخل لها. في هذه الحالة إذا كانت الكبيرة لم يدخل بها تكون قد أفسدت نكاح غير مدخول بها، وإذا فسخت نكاح غير مدخول بها فغير المدخول بها تستحق المهر ولا النصف؟ نصف المهر. فإذا تضمنه الصغيرة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد. وإن كان بعد الدخول فلها، أي للكبيرة المسكينة النائمة، مهرها كاملا لا يرجع به على أحد، لأن قلنا بعد الدخول يستحق المهر كاملا لوجود ماذا؟ الاستمتاع والوطن. فهذا هو فقه المسألة في مسألة الدخول وعدمه. نعم. قال رحمه الله: ولا مهر للصغرى. ولا مهر للصغرى لأنها هي التي أفسدت بدبيبها، ولا مهر لها، هي التي أفسدت على نفسها، وحينئذ يسقط حقها في المهر وتضمن حق غيرها. نعم. قال رحمه الله: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع فسخ نكاحها. ولو نكح امرأة فقال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها بإقراره، اعترف بأنها محرمة عليه، وحينئذ ينفسخ نكاحها ويقبل إقراره بذلك. نعم. قال رحمه الله: ولها المهر إن كان قد دخل بها. ولها المهر إن كان قد دخل بها، إذا كان قد دخل بها وتبين له أنها أخته ثم جاء وقال فلانة زوجتي هي أختي من الرضاع أو علمت أنها أختي من الرضاع، حينئذ لها المهر بما استحل من فرجها. نعم. قال رحمه الله: ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه. ونصف المهر إن كان لم يدخل بها وأنكرت كونها أختا له من الرضاع بمعنى أنها تزوجت ولا تعلم أنها ثبتت على أنها تراه أجنبيا أنه ليس بأخي لها من الرضاعة. قال رحمه الله.